أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستأنف معكم دروس العقيدة متوكلين على الله تبارك وتعالى، ونسأله السداد والثبات واليقين والإخلاص والتوفيق، وأن يجمعنا بكم على طاعته، ويوم القيامة في جنته بدون سابقة حساب ولا عذاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا، فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه، فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه. أيها الأحبة الكرام، إن الله تبارك وتعالى لما أنزل هذا الكتاب بين جل اسمه أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فليس فيه تناقضا ولا خلافا ولا اختلافا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: الله الذي أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكنك تعلم أن أعداء الإسلام ليس لهم علم بالقرآن العظيم ولا بالسنة، فكعهد سابقيهم الأوائل في الكفر والشرك لا يزالون حتى الساعة يقولون كما نص القرآن العظيم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. ولذلك في مؤتمر من مؤتمراتهم الغاشمة النكراء البكراء، فإن أحدهم قال: لا نستطيع أن نسيطر على المسلمين وأن نغزوهم حتى نستريح من هذا الكتاب، لا بد أن يمزق. فقام السكرتير الخاص لهذا البوكسير فمزق القرآن والناس ينظرون، فقال له: يا أحمق، ما هكذا يمزق؟ قال: إذن كيف يمزق؟ قال: نمزقه من صدور المسلمين. قال: كيف نمزقه من صدور المسلمين؟ قال: نخلع حجاب المرأة فنغطي به وجه القرآن. طبعا المقصود بحجاب المرأة أن يحاولون بكل الوسائل أن يجعلوا المرأة المسلمة عارية، فإذا كانت عارية سيطرت الشهوات والشبهات على المنتسبين لهذا الكتاب، ونحن نعلم أن الشهوات تورد الموال، هكذا يصنعون، وده أسلوب من أساليبهم. ومن أساليبهم أيضا أيها الأحبة الكرام أنهم يتحكمون في دور الأزياء، يقول لك في ملابس الربيع، ملابس الخريف، وملابس للصيف، مرة يفتحون لباس المرأة من أعلى أي من الجيب، ومرة من أسفل، ومرة على اليمين، ومرة على الشمال، إمعانا في إبراز العورات وإثارة الكوامن والشهوات لصرف الناس عن دين الله تعالى، عن كتاب ربهم، وعن سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يبرزون المسلمين في صورة إرهابيين، في صورة أصوليين، في صورة متشددين، في صورة مغلقين، في صورة إناء ناس محدود الفهم، ليس عندهم إلا قليلا من الفهم، هكذا يزعمون لصرف الناس عن الحق، عن الحق، ولكن ليعلموا أن الله تبارك وتعالى هو الذي قال في كتابه: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. وكما قال: إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وكما قال الله تبارك وتعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وكما قال الله عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. إن الذي بيده النواصي والقلوب هو الله تبارك وتعالى، وبفضل من الله تبارك وتعالى فإن عدد المنتسبين للإسلام اليوم عدد يفرح وتقر به العين. والتقيت أمس برجل كان قد قضى فترة بعثته في بلدة أجنبية، فقال لي: أبشر. قلت له: وبما؟ قال: أبشر، فإن المعتصمين بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الخارج أمرهم يفرح. قال: إن أطفالهم الصغار عندهم من الإيمان واليقين كأمثال الجبال الرواسي. قال: والداخلين في هذا الدين في كل يوم أعداد كبيرة جدا، ومن دخل في الدين قال تعامل مع نصوصه بمنتهى التوقير والإعزاز وبمنتهى الحب والولاء. فأبشروا وأمنوا أيها الأحبة الكرام، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، أي هذا الدين سيصل إلى المشارق والمغارب. قال: ولا يترك الله تعالى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله تعالى هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله تعالى به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله تعالى به الكفر وأهله، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الذين يزعمون أن في القرآن العظيم تناقضا فإنهم يزعمون ذلك لجهلهم وعدم إحاطتهم بالعلم التشريعي الصحيح بشكل منضبط صحيح، ولو أنهم فهموا، ولو أنهم علموا، ولو أنهم درسوا ما زعموا ذلك، وإنما أتوا من قبل جهلهم ومن قبل ثقافتهم الضحلة. ولو أنهم علموا هذا الكتاب على النحو الصحيح لبادروا إلى إعلان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام. أضرب لكم أمثلة تطبيقية لعدم فهم هؤلاء للنصوص. انظر إلى قضية الشفاعة في القرآن العظيم مثلا، وانظر إلى قضية الهداية في القرآن العظيم مثلا. فقضية الشفاعة، من أخذ بعض النصوص وترك البعض الآخر، أو إن شئت فقل من لم يجمع النصوص كلها في الشفاعة من خلال القرآن والسنة فإنه لا بد أن يخطئ. لماذا؟ لأن في شفاعة مثبتة وفي شفاعة منفية. فمن الممكن أن يقرأ هذا الذي يحارب الإسلام عن الشفاعة فيقرأ الشفاعة المنفية ولا يقرأ الشفاعة المثبتة فينفي الشفاعة لأنه ما قرأ إلا هذا. وهذا هؤلاء أشبه ما يكون برجال لا يرون، بعيونهم رمد أو أغميت عيونهم ثم أدخلوا دارا مظلمة ووضع أمامهم فيل وقال لهم سيدهم ليصف لنا كل إنسان منكم الفيل. أما الذي وضع يده على ظهر الفيل فإنه سيصف الفيل فقط بوصف ظهره، وهكذا الذي وضع يده على رجل الفيل أو وضعه على خرطومه أو على بطنه أو على ذيله لأنه لم يبصر كل الأجزاء ولم يتلمس كل الأجزاء ولم يشاهد كل الأجزاء فوصف شيئا وغابت عنه أشياء. وهكذا هؤلاء الذين يتحدثون عن القرآن ويصفونه بأنه متناقض، والله تبارك وتعالى قال ولو كان من عند الله من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقضية الشفاعة مثلا، تقرأ في قول الله تبارك وتعالى فما لنا من شافعين، وتقرأ قول الله تعالى ولا تنفعها شفاعة، وتقرأ قول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه ثلاث أدلة، لكن الثلاث أدلة من قرأها قال إنه لا يوجد شفاعة. وهكذا قال بعض المنتسبين للعلم، يقول لك ما فيش شفاعة، فين الشفاعة؟ مش دي آية ولا تنفع الشفاعة عنده؟ يقول لك والله تعالى قال فما تنفعهم، قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال عنهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. لكن لو أننا رحنا نسرد هذه الآيات سردا لوجدنا أن الشفاعة تنقسم إلى شفاعة سنية وشفاعة بدعية. والشفاعة البدعية هي التي بينها لنا ربنا في القرآن العظيم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. خلي بالك، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فدي شفاعة بدعية شركية لا يحبها الله تبارك وتعالى. وفي سورة الزمر قال الله تبارك وتعالى: أم اتخذوا من دونه شفعاء، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، شفاعة شركية. قال: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. أما الشفاعات السنية فهي التي بينها الله تبارك وتعالى أيضا، ولكن بقيودها وشروطها. ففي سورة البقرة قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فبين أن الشفاعة موجودة ولكن تحتاج إلى شروط. الشرط الأول أن يأذن الله الملك، فإذا لم يأذن ربنا تبارك وتعالى فلا شفاعة. اقرأ: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. كثير من الملائكة في السماوات شفاعتهم ليست تجدي ولا تنفع ولا تغني. ثم ذكر الشرط، قال: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فلا بد أن يأذن الله ولا بد أن يرضى الله، يعني شرط اثنين. ثلاثة: لا بد أن يكون المشفوع فيه محلا لهبات الله ولمرضاة الله، بمعنى أن يكون شهد شهادة الحق فآمن وأخلص وسمع وأطاع وعمل لله عز وجل، وعندئذ تنفعه الشفاعة. وفي القرآن العظيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، قال: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق فهم يعلمون. وعندك في سورة النبأ قال: وقال صوابا، أي وقال قولا صوابا. فلا بد من وضع النقاط على الحروف وجمع النصوص والتأليف بينها وبين بعضها الآخر، ولا بد من إثبات المثبت ونفي النافي. فالشفاعة المنفية ذكرها الله تبارك وتعالى، فقال حكاية عن المشركين لما جيء بهم يوم القيامة، قال: وبرزت الجحيم وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فبين الله تعالى أنهم أشركوا معه غيره، فلم تكن شفاعتهم مثبتة بل كانت منفية. لماذا؟ لأنه لا بد من وجود الشرط وانتفاء المانع. والشرط الإيمان والإخلاص والتوحيد، التوحيد وأن يرضى الله وأن يأذن الله تبارك وتعالى. والمانع أي ليسوا بمشركين، ليسوا بملحدين، ليسوا بكافرين، ليسوا إلى آخره، ليسوا بزنادقة. لا بد من وجود الشرط ولا بد من انتفاء المانع. وقيل لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ النتيجة أنهم لم يجدوا جوابا إلا أن يكذبوا على الله، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فكانت النتيجة فالتهمتهم النار والتقمتهم، أخذتهم بشهيقها وزفيرها عياذا بالله، ابتلعتهم في بطنها فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون، فالله إن كنا لفي ضلال مبين. لماذا؟ ماذا صنعوا؟ صنعوا مانعا من الشفاعة فلم تكن مثبتة بل كانت منفية. قالوا إذ نسويكم برب العالمين، أي جعلوا لله أندادا وهم يعلمون. والله تعالى قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم. فلما وجدوا أنفسهم يوم القيامة على غير جادة الحق وقالوا إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون، اعترفوا على أنفسهم أن الشفاعة لم تجدي عليهم شيئا، قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية. وفي سورة المدثر مشهد أيضا يبرز لنا كيف ينبغي لكل مسلم باحث أن يهتم بوجود الشرط وانتفاء المانع. في سورة المدثر الله تبارك وتعالى أطلعنا على مشهد من مشاهد القيامة، استقر أهل الجنة فيها واستقر أهل النار في النار، وقص الله تعالى علينا مشهدا من المشاهد الكائنة التي سيراها الناس يوم القيامة، فقال جل اسمه كل نفس بما كسبت رهينة، أي كل امرئ مرهون بأعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إلا أصحاب اليمين، أي قد عافاهم الله تعالى من ضيق المقام وأدخلهم الجنة مع الكرام، في جنات يتساءلون، أي دخلوا الجنة وهم على الأرائك متكئون، صار بعضهم يسأل بعضا هذا السؤال كما نص القرآن العظيم، يتساءلون عما يتساءلون؟ عن أي شيء يتساءلون؟ عن المجرمين، ما سلكهم؟ والله ما سلككم. لاحظ معي إن الأسلوب في أول الآية يبين ليك إنهم جالسين في الجنة يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا. طب عن المجرمين ما سلكهم؟ والله ما سلككم. في حسمة في القرآن اسلوب الالتفات، ده في التفات. فماذا يفيد هذا؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الله تبارك وتعالى جعل بابا من أبواب الجنة لأهلها إذا أرادوا أن ينظروا منه إلى أهل النار فيخاطبونهم، خاطبوهم وكلموهم وأجابهم أهل النار. والذي يدل على ذلك هذه الآية لأنهم في الجنة وفجأة بدل ما هو بيسأل بعضهم بعضا فالمفروض أنهم سيسألون فيقولون ما سلكهم، لأن بضمير غائب، لكن أما وإنهم قالوا ما سلككم، هذا يعني أنهم يخاطبون أهل النار. إذن فكيف خاطبوهم؟ خاطبوهم ذهبوا إلى ذات الباب الذي أخبر عنه ابن القيم وهو مقتضى نص الآية، فيقولون لهم ما سلككم في سقر؟ يبقهم في الجنة على الأرائك متكئون، وأهل النار فيها يصطرخون. وسألهم أهل الجنة ما هو السبب في أنكم صرتم الآن في أسفل سافلين في نار تلظى، ما سلككم في سقر؟ ولاحظ معي إنه ما قالش ما أدخلكم. ألفاظ القرآن يا أخواني مدهشة ومذهلة. خلي بالك، السلك سلك أي أدخل الشيء في الشيء. تمسك الخرزاية العقد تحط فيه الخيط كده، سلكت العقد في الخيط. فكأن القوم أدخلوا النار فسلكوا في السلاسل. السلاسل دخلت بطونهم وطلعت من ظهورهم، والثاني والثالث، فكانوا نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن العظيم: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، يعني ربط بعضهم في بعض. فأهل الجنة يسألوهم إيه اللي نيالكوا كده؟ إيه اللي بهدلكوا كده؟ إيه اللي عملتكوا كده؟ قالوا: لم نكن من المصلين. هذا يعني أن الصلاة، أن من تركها بعموم قد تمنعه من الشفاعة، ده وجود مانعه. اثنين: ولم نكن نطعم المسكين. طيب ده قصة كبيرة دي. هو طعام المسكين من أصول الدين ولا من فروعه يا أخواني؟ منين؟ من الفروع. طب لماذا ذكر المشركون المجرمون وهم في النار أن من أسباب تعذيبهم أنهم كانوا لا يحضون على طعام المسكين؟ إيه القصة دي؟ هذا يبين لك أن الكافر يوم القيامة لا يسأل فقط عن الكفر الذي كفره وعن الشرك فقط، وإنما يسأل عن كل عمل في القرآن على حدة. فإطعام الطعام سيسأل عنه، وإطعام المسكين سيسأل عنه، والصلاة سيسأل عنها، والزكاة سيسأل عنها، والصيام سيسأل عنها، فيعذب بذلك أجمع. وهذا يعني أن الكافر مسؤول في القيامة عن الفروع كما أنه مسؤول عن الأصول. لذلك قال تعالى: ادخلوا في السلم كافة. وقال: وتؤمنون بالكتاب كله. لاحظ معي، ادخلوا في السلم كافة وتؤمنون بالكتاب كله، هذا مقتضى التنزيل. قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، نطعم المسكين. وقالوا: وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. هذه أربعة موانع. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فدي شفاعة منفية. لماذا؟ لفقدان الشرط ولوجود المانع. فلما واحد يمسك لك القرآن يقول: بس القرآن بتاعكم متناقض. ليه؟ يقول لك: ما هو أدي هنا بيقول لك شفاعة وهنا بيقول لك ما فيش شفاعة. أخذ انهين بابا. أقول له: أتيت من قبلك أنت. قال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هو مش هيفهم الكلام ده، لأن لغة العرب لغة عجيبة جدا. لغة القرآن والله ساعات كنت أقف مشدود، أقف مشدودا مشدوها وامسك المصحف وأقف متعجبا. لأنت تخيل معي، وذات ما ينفعش القرآن يترجم ترجمة حرفية أبدا، مش هيعرف ترجمه. لما يقولني فأتوا حرفكم أن شئتم، هيقول يعني روح لغير، ما هي كده؟ فأتوا حرفكم يعني إيه؟ يعني روح لغير، روح شوف الغيط بتاعك الجنينة، ما هو معناها كده؟ لكن هي مش معناها هنا كده. لما ربنا بيقول: وأنبتها نباتا حسنا، هيقول ده الشجرة، ما هو الإنبات ما بينفعش غير مع الشجرة. فعشان يترجم القرآن العظيم ترجمة حرفية هذا يستحيل، مش ممكن. عشان يترجموا لابد فحوى الحديث، مفاد الآية، مفهوم الآية مش منطوقها، لأنه مش هيعرف يترجم. تكلم لفظة أتى في القرآن العظيم يكون لها معاني كثيرة جدا. أتى جاء، أتى أمر الله يعني جاء أمر الله، أو يأتي ربك يعني أو يجيء ربك سبحانه وتعالى. أتى يعني اقتلع وخرب. قال تعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني خرب واقتلع. خلي بالك، أتى يعني جاء معها. قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقال فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. وهكذا في القرآن العظيم كثير جدا ما تجد الأمر في القرآن العظيم، البنية واحدة ومثبت مرة ومنفي مرة. مثبت ليه؟ هذا الكلام بل ده الكلام ربنا عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الخطيب ده وقف فقط وفرق القرآن العظيم بين النص وتدبره والإيمان به وفهمه، لذلك قال ففهمناها سليمان. مع ان سيدنا داود خلي بالك افتى في نفس المساله، لكن كانت فتوى سليمان اوسع واعمق. ومع ان هذا عنده حكم وحكم ونبوه ونبوه وعلم وعلم، لكن سبحان من يصطفي ويعطي من شاء لمن شاء. خلي بالك، قال ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. زي لفظ الهدى في القرآن العظيم هتلاقي برضو فيه هدى منفي وفيه هدى مثبت. يعني ايه الهداية؟ لها معان كثيرة في القرآن العظيم، بعض العلماء ذكر لها أكثر من 20 موضع وعشرين معنى. فمن معانيها معرفة الطريق. قال تعالى أو أجد على النار هدى، يعني يعرف الطريق. الهدى يعني معرفة الجنة يوم القيامة لداخليها بدون أن يدلهم على ذلك دال. معنى آخر دليله قال تعالى سيهديهم، ده الكلام ده في الآخرة، ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة إيه؟ يعني هداهم إليها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم إيه؟ تجري من تحتهم الأنهار، حتى أنهم لا أهدى ببيتهم في الجنة من بيتهم كان في الدنيا. لسه أول مرة يشوفه، ومع هذا ربنا عز وجل دله عليه هداه إليه من غير ما يبحث ولا يدور ويقول وروني كده البيت أصنعه أول مرة تشوفه قبل كده. فدي هداية. هداية أخرى هي هداية التعليم والتذكير. هداية التذكير والتعليم. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم دلهم وبين لهم، اسمها دلالة وهداية الدلالة والبيان، يعني بينا لهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، هذا نوع من الهداية. ولذلك أثبت الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هداية ونفى عنه هداية. أما الهداية التي أثبتها له فهي هداية التعليم والدلالة. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لإيه لتهدي إلى صراط مستقيم. قوله نهدي به من نشاء غير وإنك لتهدي، مع الاثنين في سطر واحد اهو. نهدي به من نشاء هداية التوفيق، وإنك لتهدي هداية البيان. طب النبي صلى الله عليه وسلم يملك هداية التوفيق والسداد؟ لا يملكها، لأنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى، كان اللهم اهدني ويسر الهدى لي، كان يقول ذلك. وكان يقول اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك ونحن بك وإليك، والمهدي من هديت، يعني إليك التوفيق، نستغفرك ونتوب إليك. لذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب في آخر رمق في حياته من أجل أن يدعوه إلى الهدى، وذهب لغلام يهودي في آخر رمق من حياته ليدعوه إلى الهدى. أما الغلام فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسلم، اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه كما في البخاري ومسند أحمد، فقال أبوه اليهود نفسه، قال لابنه أطع أبا القاسم. مين اللي خلى الكلمة دي اليهود يقولها؟ ربنا وبس، خلي بالك الله وخلاص على كده. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. وفي رواية قال صلوا على أخيكم. وذهب إلى عمه، ومن عمه؟ إن عمه كان في السنة الشديد 3 سنين العجاب اللي كانوا في شعب أبي طالب، كان يجي بالليل يقول له يا ابن أخي، يقول نعم يا عم، يقول له نم في فراشي وأنام في فراشك حتى لو حدثت غيلة أنا أموت دونك أفديك بنحري. يقول له أنا حد يجي يقتلك أنا أموت وأنت تبقى في مكاني في مأمن. يقول له روح نصلي ونم في مكانه وخليه ينام في مكانه. تخيل معي، وعند الموت يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وبجواره مجموعة من الكفار يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، ويقول لا أتموت على ملة على غير ملة عبد المطلب. فكان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب ثم مات. فحزن النصارى حزنا عظيما جدا، حتى وصف هذا العام بعمل ايه؟ الحزن. وقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. لا في نهي طب. فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طب وبعدين؟ قال له ربه إنك لا تهدي، هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمبتدئين. إذن يا إخواني، قرآن عظيم كما قال علماء حمال أوجه، زي ما أنت شايف كده. وذلك بأوصي إخواني بمدارسة كتب الوجوه والنظائر في القرآن، من أمتع ما هنالك، بس الكتب دي عاوزة صبر. تقعد بالراحة كده تقرأ واحدة واحدة، وتقرأ الكلمة وتقف عندها، الكلمة الثانية وتقف عندها، وتشوف التجانس بين الكلمة والكلمة والبنية دي والبنية دي ومن بعد ده والمعنى ده، وستجد نفسك في أريحية عجيبة وفي حديقة غناء فيها من قطوف الحكم ما لم يخطر لك ببال. ونحمد الله أن رزقنا هذا الكتاب. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم، أفلا تعقلون؟ وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرفا لك ولقومك، وسوف تسألون. فهذا القرآن العظيم. فيجي واحد يقول لك القرآن ده شوف آية بتقول رب المشرق والمغرب، وآتان يقول رب المشرقين ورب المغربين، وآتان تقول فلا أقسم رب المشارق والمغارب. بالضبط القصة إيه بالضبط؟ تناقض. كيف يكون تناقضا؟ إن الشمس إذا غربت من عندنا أشرقت في مكان آخر. وشوف بقى خط الطول ومدار خط الاستواء ومدار الجدي وخطوط الطول والعرض، والمسألة دي مسألة معروفة جدا. واحد بيقول امبارح احنا كنا بنصوم 20 ساعة وفي ناس بتصوم 18 ساعة. خلي بالك، واحد بيصوم 20 ساعة، تعرف 20 ساعة يعني ايه؟ يعني الليل عنده قد ايه؟ يبقى الشمس عبال ما وصلته يبقى أدت وظيفتها في عدة أماكن. هو ده بقى مشرقين ومغربين ومشارق ومغارب، مسألة محلولة. لكن الجمع بين النصوص، فكل من زعم هذا فهو لا يعرف عن القرآن شيئا. يقول لك ده في كلمات أعجمية في القرآن، ربنا بيقول ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا، يقول له يا أستاذ هذه كلمات تشترك فيها العرب مع العجم، فهي كلمة عربية أصلا والعجم خدوها، ما تقولش هذا قرآن أعجمي. قسطاس كلمة موجودة عندنا، وزنوا بالقسطاس، خلي بالك. وهكذا، فالذين يقولون هذا نقول لهم تبا لكم، تبت أيديكم. هو كتاب الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، غير مخلوق، وهو من أعظم، هو أعظم كتاب أنزله الله تبارك وتعالى، وهو الشرف العظيم. لذلك تحدى الله تبارك وتعالى الجن والإنس، ولا يزال التحدي ساريا حتى الساعة. قال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، قال فأتوا بعشر سور مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. قال فأتوا بصورة مثله، فلم يستطيعوا أن يأتوا بأدنى، بأقصر صورة من القرآن العظيم، بمثل أقصر صورة من القرآن العظيم. وكل يجي بقى يزعم أنه يعني البليغ، يقول كلام يضحك، الفيل ما الفيل له خرطوم طويل، له زيل شعر فيه، له كلام يضحك، كلام هستيري. يقول لك والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا فالخابزات خبزة إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رحمه الله تعالى ومن توهم التناقض في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر، فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبير حتى يتبين له الحق، فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه وليقل كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. ثم يا إخواني برضو من أجل أن تحيط علما بالمسألة، إذا أردنا أن نحيط علما بموضوع من مواضيع السنة، نفس القصة يا إخواني، أنا بنصح إخواني أن يكون موسوعيا، يبحث في مسألة من المسائل، إن استطاع أن يبحث الأحاديث في الكتب التسعة وهو ده الأصل، عشان ثم يميز بينهما، ثم يميز بينها. ليه؟ لأن كما ينسخ القرآن القرآن فالسنة أيضا ينسخ بعضها بعضا كما قال سفيان. فأنا لو جيت خدت الحديث فقط بدون أن آخذ بالأحاديث الأخرى، لازم الحكم بتاعي يطلع حكما مغلوطا منكرا غير صحيح. على سبيل المثال أنا أذكر لكم حديثا الآن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي، الحديث رواه الشيخان. لا أنا رحت مطلع الحديث ده وعامله في العشر الأوائل من ذي الحجة، وروح حطه في المسجد وأقول الحديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ولا مسلم؟ ما رواهوش، رواه البخاري. لكن هذا الحديث كان له وقت خاص لعلة خاصة. ايه الوقت؟ كان فيه مجاعة. وايه العلة؟ ما ينفعش انا ادخل عندي لحم وجاري مش لاقي وقت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها عن ادخار لحوم الاضاحي. والعلماء عشان يجمع بين نصوص بعضها وبعض طلع قاعدة القاعدة دي بتقول ايه؟ قال العلماء الحكم يدور مع علته اينما دار وجودا وعدما. الحكم الشرعي يدور مع العلة، اذا وجدت العلة وجد الحكم، اذا انتفت العلة انتفى الحكم وانتهت المسألة. فلما وسع الله على الناس ايه اللي حصل؟ كانت النتيجة ان قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا واطعموا وادخروا. يبقى الحديث الثاني نسخ الحديث الاول وجمع بين النصين وانتهت المسألة، ولم يعد هنالك ما يدعو الى الخلاف ويقول لك التناقض مش الطلاق. وقد تكون العلة خاصة برجل واحد، يسموها العلماء يقول لك ايه؟ واقعة عين او حادثة عين. يعني ايه الكلام ده؟ ان الاصل في القرآن والسنة العموم، والعبرة بعموم اللفظ ليست بخصوص السبب، لكن احيانا تبقى خاصة بفرد واحد لعلة حدثت وتنتهي المسألة، زي ارضاع الكبير حصلت وخلصت. ما ينفعش بقى دلوقتي تقول لك ارضاع الكبير ومش عارف ايه وطلعوا لك قصص طويلة جدا إساءة الى دين الله عز وجل. لا، دي مسألة خلصت وانتهت والحكم انتهى وكأنه لم يوجد. احنا عندنا مثلا في الأضحية قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى بعد صلاة العيد فقد أصاب سنتنا أو نسكنا، ومن ذبح قبل الصلاة فلحما قدمه لأهله. يبقى في صحابي اسمه أبو بردة ابن نيار، وهذا الرجل لم يكن قد علم الحكم، ما سمعش حديث من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب نسكنا ومن ذبح قبل الصلاة فلحما قدمه لأهله. قال فأردت أن أذبح مبكرا لأطعم أهلي وجيراني. يبقى صلى الفجر وراح ذابح على طول، فقص على ذلك رسول صلى الله عليه وسلم فقص على ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الحديث. طب يعمل ايه؟ قال له يا رسول الله عندي شاة لحم تساوي شاتين مسنة او مسنتين. ده دليل على ان المسنة لابد منها، ان السن شرط في الاضحية. خلي بالك بيقولوا انا عندي نعجة جد اللي بلغت السن مرتين من اللحم، لحمها جد مرتين، القضية مش قضية لحم بس، قضية شرع تعبدت بالسن، يبقى خلاص سمعنا واطعنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها تجزئ لك ولا تجزئ عن احد بعدك. يبقى العلة ما كانش يعرف الحكم، ذبح بدري ما عندوش ما يستطيع ان ياتي بمسنة اخرى والوقت ضيق او ظروف المادية هي كده، فاتاح النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك ولم يتح هذا لاحد اخر. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضها بعضا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الامر عن زيارة القبور ثم اباحها، فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الاخرة. عندنا مثلا في الغسل، خلي بالك حديثان اللي يقرأ منهم واحد ويقرأ من غير الثاني يقول حكم غلط. الحديث رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان غسل ما مس منها. ده حديث رواه البخاري ومسلم. تخيل بقى لو قلت الحديث ده من غير ما أقرأ الحديث الثانية يبقى الحكم غلط. لماذا؟ يعني لأننا أجمع النصوص في المسألة واحدة جمعا على الحقيقة، ويرجع يقول لك ده فيه تناقض. لا، مش تناقض ولا حاجة. الإعمال خير من الإهمال، والجمع بين النصوص سبيل الفقهاء والعلماء الراسخين والمحدثين. الإمام الحافظ ابن حجر يقول لك يوجد أكثر من 100 طريقة عند العلماء للجمع بين النصوص اللي ظاهرها التعارض، وده خلى الإمام الطحاوي يعمل كتاب ضخم الإمام الطحاوي عمل كتاب عجيب جدا في الباب ده اسمه شرح مشكل الآثار، جيب لك الأحاديث اللي ظاهرة التعارض عشان الظلمة الذين يتهمون الدين بهذا، يقول لك القرآن فيه تضاد، السنة فيها تضاد. طب تعال شوف، واحد منهم عمل اللي هو المعجم المفحص لألفاظ الحديث عشان القصة دي، عشان يضرب السنة بعضها ببعض. يقوم ربنا يروع بواحد يسرقه ويبيعه للمسلمين بثمن بخس فينتفع به المسلمون حتى الآن. وهذا الكتاب عندي 6 مجلدات كبيرة جدا، وفيه من الجهد العجيب، وسبحان الله بعد ما خلصوا سرق منه لينتفع به المسلمون إلى يوم القيامة، كما قال الله تعالى فالتقطه آل فرعون ليأكل لهم عدوا وحزنا. سبحان الله. فمثلا الحديث بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان غسل ما مس منها. لو أنا قلت الكلام ده الحكم مغلوط، لماذا؟ لأن في نافخ. طب أين النافخ يا شيخ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. خلي بالك، إذا التقى بين شعبها الأربع وزهدها فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان أنزل أم لم ينزل فقد وجب الغسل. هذه 4 أحاديث. فالقرآن كما ينسخ بعضه بعضا فالسنة ينسخ بعضها بعضا. إن صلى الله كان بيولي وجهه إلى البيت المقدس ونسخ هذا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. المرأة كانت تظل في بيت زوجها عاما كاملا لا تخرج منه، ثم نسخ هذا، الذين يتوفون منكم يتوفون منكم يذرون أزواجا لا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ولا إيه، ده كان حكم الأول، نسخ بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن في أنفسهن إيه 4 سنين و10. فالقرآن ينسخ بعضه بعضا والسنة ينسخ بعضها بعضا، وقد يستعمل الصحابة اللي هو الحكم اللي هو يدور مع علتها أينما دار وجودا وعدما، زي قصة إيه مثلا سيدنا عثمان بن عفان. على عهد سيدنا عثمان بدع الناس كثير جدا يبقوا في السوق وينادى للجمعة ويفاجئ أن لسه بقي عدد كبير جدا من الناس في السوق، وربنا عز وجل قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فماذا يصنع رضي الله تعالى عنه؟ اتخذ مناديا ينادي الناس عند الزوراء، مش أذان ثاني في المسجد. خلي بالك، يبقى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا موجودا، في عهد أبي بكر لم يكن موجودا، في عهد عمر لم يكن موجودا. فالصدر الأول من عهد عثمان لم يكن موجودا، فالصدر الثاني حدثت علة تقتضي أن يصنع ذلك فصنعه للعلة، العلة اندفت يبقى الحكم اندفى. خلي بالك، أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك الناس يطلقون طلقة واحدة إذا أراد أن يطلق، وحتى لو قال لامرأته أنت طالق 3 في مجلس واحد فقد طلق لغير الكتاب والسنة. فبما أن الأمر كذلك يبقى لا يجوز إلا أن تكون طلقة واحدة، لأن ربنا عز وجل قال فطلقوهن لعدتهن، مش كده؟ وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. الكلام ده أنا لو جيت أطبق أقول الطلاق 3 واقع من أول وهلة، لأن الله تعالى قال الطلاق 2 ثم قال فإن طلق يعني المرة 3 فلا تحله من بعد حتى ينكح زوجا غيره، يبقى أنا هضرب كده الآيات بعضها ببعض. ليه؟ ليه ربنا قال لعدتهن وأحصوا العدة الاثنين واتقوا الله ربكم ونهي لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلى أخوة، تلك حدود الله. وبعدين بيان العدد، فقال 3 قروء بالنسبة للحائل، الحامل قال وأولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن. طب الآيس أو الصغيرة التي لم تحض قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 واللائي لم يحضن إلى آخر الآيات. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فوجئ أنه في عهده صار الناس يكثرون جدا من أن يقول الرجل لامرأته أنت طلق 3 أنت طلق 3 أنت طلق 3 أنت طلق 3، ولم يكن موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا عهد أبي بكر ولا الصدر الأول من عهد عمر رضي الله تعالى عنه. ماذا يصنع عمر رضي الله تعالى عنه؟ جمع الصحابة وقال إن الناس استعجلوا أمرا كان لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. سيدنا عمر أمضاه عليهم من قبيل إيه؟ تغيير؟ لا، أمضاه عليهم من قبيل التعذير. وربنا جعل لإمام المسلمين حق التعذير، يعذر، فعذرهم بذلك. لو احنا الآن هل نستطيع الآن أن نقول سنتبع ما قال عمر ولا نقول نكون على الأمر الأول إلا أن تكون علة؟ نقول نكون على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه والصدر الأول من عهد عمر إلا أن تكون علة، يعذر الناس، فلخليفة المسلمين أن يعذر الناس. إذن يا إخواني، ليس في الكتاب العظيم تناقض وليس في السنة تناقض. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.